لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. وما ملكت يميني ومن في الوجود لك الفدا وقل الفدا يا قتيل العدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء يا سيد الشهداء غريب يا مظلوم كربلاء يا محيي الزوار يا ابو علي ولقد يعز على رسول الله ما جنت الصحابة منعوا البتول أن تنوح عليه أو تنعى مصابة لم يحفظوا للمرتضى رحم النبوة والقرابة قد أطفأوا نور السماء مذ أبرموا بالنار بابة اكتفوا بإبرام النار قال لا وعدوا على بنت الهدى ضربا بحضرته المهابة بيت النبوة بيتها شادت يد الباري قبابة أذن الإله برفعه والقوم قد هتكوا حجابا وبقيت على هذه الحالة عاشت معصبة الجبين تأن العصابة حتى قضت وعيونها عبرا ومهجتها مذابة. تقعد ويا أمير المؤمنين تقل له يا حيدر من تغيب الروح بالظلمة تواريني، ما اريد انسى قيفتهم يحضروني ويشيعوني، هضموني وعن حقي من المختار من عاني. آذوني وردوني بذلي ودمعة عيوني. رحمة الله عليك يا أبا يوسف واجمع أصحابك عقوب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل يا ويد فنوني، واللي كسر ضلعي وبالباب احصروني، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ما قصروا يا مرتضى رضا وضلوعي، ولليام من ضرب الرجيس ما سكن روعي، وبعدي على المختار ما نشفت دموعي. وش سوى طبلي ولا طمني فوق خدي ومحجر العين، قال هل وصيل ممدوح بالسبع المثاني، انت يا زهرة والنبي شنتو واركاني، وحسن هدم يم الحسن ركني الثاني، جدد علي الحزن يا ست النساوي. ولكنما الأمر والمرجع لله، ولا عدوان إلا على الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال عز من قائل في كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. آمنا بالله، صدق الله مولانا العظيم. العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد الكلام إن شاء الله في نقاط حول القدوة والقدوات. النقطة الأولى: ما المراد بالقدوة؟ قالوا هو الشخص والمثال الأعلى الذي أو المثل الأعلى الذي يقتدى به، ويكون المثل السامي لأتباعه فيعملون على تقليده واتباع نهجه، وليس هذا وحسب، بل يكون هذا الاتباع عبر الاقتناع الشخصي، يعني بدون وجود أي ضغوط خارجية، اقتناع شخصي تام بذاك المثل الأعلى، فيكون نتيجة ذلك الاتباع والتقليد لهذا المثل، لهذا القدوة. وللأسف اليوم نحن نعيش في زمن لا يسمع فيه بالصحيح ولا يتبع العقل الرجيح، لذلك ترى أن اليوم كل من هب ودب قد صار قدوة، وهذا مما يؤسف له. قدمت بعض الشخصيات وهي لا تستحق، وأخر البعض وهم من يجب أن يقدموا. نماذج غيبت، راح نتكلم عن هذا إن شاء الله في هذه الليلة. النقطة الثانية: ما أهمية اتخاذ القدوة؟ كما قلنا الآن في النقطة الأولى أن هذا القدوة هو شخص يتبع ويقلد، لذلك هذا اللي يتبع ويقلد يجب أن يحمل بعض الصفات، يعني يجب أن يكون داعيا للكمال، يعني يجب أن يكون أكمل مني، لازم تتوافر في بعض الشروط، يجب أن يكون أكمل مني في جوانب عديدة. ثم مسألة اتخاذ مثل أعلى هذه مسألة موجودة عند كل إنسان، كل واحد من عندنا عند هذه المسألة، مسألة اتخاذ مثل أعلى. ثم بعد اتخاذ هذا المثل الأعلى والإعجاب به وحبه ينعكس ذلك على شخصيتي، فأبدأ بتقليد هذا المثل في حركاته، في سكناته، في أقواله، في أفعاله، في مظهره، كأنما تلك الشخصية تنعكس فيه. من باب المثال نضرب هذا المثل أنه كل شخص يتخذ له مثل وقدوة. من باب المثال هذا الطفل الصغير 5 إلى 7 سنوات تراه يسعى جاهدا ليكون نسخة من أبيه، لأنه في هذه المرحلة يرى أن أباه هو المثل الأعلى، هذا حسب إدراكاته المحدودة، يرى أن أباه هو المثل الأعلى، فيسعى ليكون نسخة من أبيه في أفعاله، في أقواله، في حركاته، تحاول تشوفه يعكس صورة أبيه، تراه يعكس هذه الصورة. إذن نقول أن مسألة اتخاذ القدوة هي مسألة فطرية في كل إنسان. زين، وإيش الكلام اللي نريد نقوله؟ إذا كانت مسألة فطرية الكل يتخذ إليها قدوة، إذا كانت القدوة اللي راح أقدمها ثم أقلدها قدوة خاطئة، يعني ماذا؟ يعني سوف أتابعه في أخطائه، يعني سأكون منغمسا في الخطأ، يعني سوف أكون منغمسا في الخطأ. خل أربط مسألة مع كلامنا. يقولون أن هناك شيء يسمى عقل نظري وعقل عملي، ما راح ندش في تفاصيلهم، يحتاجون إلى كلام كثير، ولكن كربط مع كلامنا خلي شوي نتكلم عن العقل العملي. العقل العملي هو إدراك ما يجب أن يفعل، إدراك ما يجب أن يفعل، يعني ما ارتبط بفعل الإنسان. طبعا في الأمور العبادية عندنا مسائل توقيفية، يعني ليس هناك مجال لأن يحرك هذا العقل العملي في تأدية هذه التكاليف. يعني نظريا أنا أثبت وجود الله تعالى وكل هذه الأمور، عمليا بالنسبة إلى هذه الجزئية أنا راح أتبع ما قاله الله تعالى، أمور توقيفية، يعني صلاة الصبح ركعتين ما راح أعملها ثلاث ركعات، الصيام في شهر رمضان واجب ما راح أحول هذا الصيام إلى رجب وهكذا. لكن ما يرتبط بالعقل العملي في الأمور الحياتية، في الأمور الحياتية يعني في المباحات، في المباحات في الأمور الحياتية، النقطة الأولى قلنا لازم راح نخلي إلينا قدوة. النقطة الثانية هذا العقل العملي إذا أراد أن يتخذ القرارات في الأمور الحياتية المباحة راح يتخذها من تلقاء نفسه، لا، إذا هو مقدم قدوة وتلك القدوة انعكست في شخصيته معناته في الأمور الحياتية أيضا سوف يقلد ذاك الشخص. فالخوف إذا كانت القدوة خاطئة أن تنقلب هذه الأمور الحياتية التي هي في حقيقتها أمور مباحة تنقلب لأمور ماذا؟ محرمة. ولا تقول هي أمور مستقلة، الأمور الحياتية تنفصل عن أمور الدين، لا، هي منظومة، هذه في هذه جزئيات بسيطة تسبب ماذا؟ خلل في التوازن، خلل في المنظومة الذاتية للفرد. كل هذا بسبب ماذا؟ اختيار خاطئ، قدمت قدوة خاطئة تؤدي إلى كل هذا، فأكون بعد كل ذلك منحرفا، أوصل إلى الانحراف إذا اخترت قدوة خاطئة. فهذا خلاصة القول في النقطة الثانية، أن وجود القدوة أمر فطري، فلذلك علينا الاختيار بعناية. النقطة الثالثة تصحيح لفهم خاطئ. في هذه النقطة نشير إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا القول لا يختص به الشيعة، هذا قول في كتب المسلمين بألفاظ عديدة، وسمعتونا في يوم الأربعين عندما قال جابر أشهد أن قد شاركناهم، رد عليه ابن عطية الأعمش قال لي ليش لون ضرب ومضارب واحد طال راسه واللي مات مات واللي كذا، شاركناهم وإحنا ما جينا وياهم. فقال هذه العبارة سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من أحب قوما حشر معهم. وهذه فيها نكتة لطيفة، فيها نكتة لطيفة، أن الحب يلزم ماذا؟ يلزم الاتباع. إذا كان حب حقيقي يلزم الاتباع. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني يريد يقول إن أنت إذا أحبيتكم هذا الحب وش نتيجته؟ نتيجة الاتباع. يعني راح يصير قدوات، راح تكون شخصيات تتبع. إذا اتبعت تلك الشخصيات يعني ماذا؟ يعني قمت بما قاموا به تحشر معهم. يريد يشير إلى هذه النقطة، من أحب قوما حشر معهم. هذا دليل على أن الحب الحقيقي يلزم ماذا؟ يلزم الاتباع. إنزين، إذا جينا اليوم إلى بعض الشباب ورأينا أن هذا الشاب قد تعلق بلاعب كرة قدم أو بفريق، أو تلك الشابة تعلقت بممثلة منحلة، إذا جي ليش كل هذا التعلق؟ ليش كل هذا الحب؟ قال هذا اللي لي، هذا مو صيف. أنا ما أقدر أبني أي شيء على هذه الكلمة، أنا ما أقدر أصدق كلامك لأن هذا مو صدق. ليش؟ ليش ما أقدر أصدق؟ لأن في الواقع العملي أرى أنك عبارة عن نسخة، نسخ ولصق لتلك الشخصية. يعني أنت تلبس الثياب التي هو يلبسه، التسريحة اللي هو يسويها أنت تسويها، الكلام اللي يقوله أنت تقوله. لذلك الشركات الكبرى، شوف شلون الذكاء، الشركات الكبرى في الإعلانات تجيب واحد من هؤلاء اللاعبين ويستخدم شيء معين، لأن أنتم قدمتونا قدوة وتحبون حب حقيقي. هذا الحب ينعكس لتقليد واتباع، ترى أن تلك الإعلانات تمشي عليكم. فأنا ما أقدر أبني شيء على كلام هذا الشاب أو تلك الشابة. أنا التي لي أنا ما أتبعه ولا أحبه. في الواقع العملي أرى أنك عبارة عن ماذا؟ تمثل لذاك الشخص، تمثل في الشعر، في الكلام، حتى طريقة المشية وطريقة الركضة. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري أن نندرج ونكون مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله، من أحب قوما حشر معهم. الخوف أنت باكر تحشر ويا هؤلاء. فهذا خلاصة القول في النقطة الثالثة، أنه تحذير بالتابع تابع، ولكن لا تتعلق تعلقا ينعكس على سلوكك وتصير كالمجنون تمشي وراء. النقطة الرابعة، بمن أقتدي؟ في بداية كلامنا بينا أن الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما يعني أن هناك أسوة ماذا؟ أسوة غير حسنة. والأسوة والقدوة مو أسوة واحدة، بل أسوات وقدوات. ورسول الله ليس أسوة حسنة فحسب، بل هو أسوة الأسوات وقدوة القدوات. لأن التصنيف عندنا للقدوات وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أسوة حسنة أنت جاي، وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، أسوة غير حسنة وانت جاهل. هذا هو التصنيف الموجود. فبمن أقتدي؟ يقول ذاك الشاعر والي أناسا، والي يعني اتبع، اقتدي، والي أناسا قولهم وحديثهم رواج الدنا عن جبرائيل عن الباري. القدوة الحقة هم محمد وآل محمد. انت تعرف ماذا محمد وآل محمد؟ انت تعرف يعني وايش؟ ساكم الله بالخير سيدنا، صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد. انت تعرف ماذا محمد وآل محمد؟ انا ما راح اتكلم في محمد وآل محمد، انا راح اتكلم عن خادم لمحمد ولآل محمد. من هو هذا الخادم؟ العلامة الأمين. انا ذاكر هذه الحادثة، العلامة الأمين صاحب موسوعة ماذا؟ موسوعة الغدير، موسوعة كبيرة. هذا الشخص الذي هو يعتبر نفسه خادما لأهل البيت، بعد الآن ما نتكلم في أهل البيت، نتكلم في ماذا؟ في علمائنا. شلون هذه هي القدوة؟ هذا العلامة الأميني كم سنة يؤلف هذه الموسوعة؟ 40 سنة هو يؤلف فيها، يذكرون أكثر من 16 ساعة في اليوم فقط للإطلاع. في خلال هذه 40 سنة اطلع على أكثر من 10,000 مجلد ومخطوطة، وبعض الكتب ما موجودة، فكان يضطر إنه يبات في بعض المكتبات بعد الاتفاق مع خادم تلك المكتبة، يقول لا أنا راح أنام هنا. ليش؟ يستنسخ بعض الكتب ما يقدر يأخذها. كل هذه الجهود عشان يسوي موسوعة تسمى موسوعة الغدير، هؤلاء خدام لآل محمد، فما بالنا بهم؟ سلام الله عليه. هذه هي القدوات، المعصومين، الأنبياء، الصالحين، العلماء الأعلام، هم القدوات، هذه هي القدوات. لماذا بها أخت؟ لماذا هذا اليوم نعاني من مسألة تغييب القدوات؟ بعض الأمور ضاعت، وبضياعها ضاع المجتمع. أين زينب من مجتمعاتنا؟ قلنا مو بس المعصومين، المعصومين والأولياء والصالحين كلهم قدوات إلى يومنا هذا، هناك قدوات. زينب، أين زينب عن مجتمعاتنا؟ لماذا غيبت؟ أبو فاضل، وين أبو فاضل عن مجتمعاتنا؟ لماذا غيب؟ أين الأكبر عن مجتمعاتنا؟ لماذا غيب؟ فقط محرم وصفار، ثم ننسى زينب، ثم ننسى العباس، ننسى الأكبر. والبعض يظن أن زينب هي نموذج وقدوة للنساء، لا، زينب قدوة للرجال والنساء، الأكبر قدوة للشباب والشابات. لماذا غيبت هذه النماذج؟ أكثر من ذلك، النماذج والقدوات القرآنية لماذا غيبت؟ القرآن يذكر قصص أنبياء، يذكر شخصيات قدوات. على سبيل المثال امرأة فرعون، ضرب الله مثلا، مثلا يريد من عندنا ناخذها مثل، ضرب الله مثلا للذين آمنوا، شوف ما قال للنساء أو للرجال، للذين آمنوا رجال ونساء، امرأة فرعون هذه المرأة مثل وقدوة للرجال والنساء، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا. انت تعرف ماذا امرأة فرعون؟ ملكة القصر، سيدة القصر، إذا طلبت أي طلب فطلبها مجاب، يقولون لها لبيك، بس اطلبي وكل شيء موجود. عايشة في قصر ملكة القصر، رغم كل هذا رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل. تقول كل هذا إذا كان في معصية الله لا حاجة لي فيه، أريد بيتا في الجنة عوضا عن كل هذا. إذا كان في معصية الله لا حاجة لي فيه. أين امرأة فرعون صاحبة هذه الليلة؟ مريم سلام الله عليها، لماذا مغيبة عنا؟ أين الشباب عن مريم؟ الشباب والشابات هي مثل للشباب وللشابات. أين مريم عن مجتمعاتنا؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. العفة، الحياة، إذا ما أخذنا من هذه النماذج ما اقتدينا. عجل، وش فائدة ذكر هذه النماذج؟ فقط نقرأ القرآن في الفواتح ولا نتبع ولا نقتدي ولا تنعكس هذه الأمور؟ لا أقل نسعى، لا ما نريد، نريد فقط نسعى. الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صحيح، واجب على كل شخص أن يسهل مسألة الزواج، ولكن من يصعب من يعقد هو مأثوم، الله تعالى يحاسب هذا الشخص. لكن كلامنا هل هذا مبرر لأن يذهب الإنسان ويرتكب المحرمات؟ الشاب أو الشابة هو يقرأ فقط هذه الآية، يقول وانكحوا الأيامى منكم وصعبوا الزواج ما أقدر أتزوج، فالنتيجة ماذا؟ يذهب إلى المحرم وما يقرأ الآية التي هي بعد هذه الآية. الله تعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. استعفف، عفة، اقتدي بمريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت. ليش كل هذه النماذج مغيبة؟ هذه هي مريم صاحبة هذه الليلة. الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. علينا الاقتداء بهذه النماذج، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه الطاهرة العذراء مريم. البعض، بعض المسلمين وصل إلى درجة أنه قال أن مريم هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. إحنا ويا مريم لها مكانتها عندنا، ولكن لازم كل شيء يسمى باسمه، نسمي الأمور بمسمياتها. نحب مريم ونقدمها كقدوة، ولكن نصحح هذه المسألة عند المسلمين أن سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين منه فاطمة سلام الله عليها، والأدلة على ذلك كثيرة. أذكر فقط هذا الدليل في كتب المسلمين، مو عندنا، عند غيرنا، في الصحاح أن رسول الله يقول صلى الله عليه وآله: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. من يدخل الجنة؟ أفضل الناس. حواء إذا كانت من أفضل الناس تدخل الجنة، مريم تدخل الجنة، خديجة تدخل الجنة، نرجس تدخل الجنة، زينب تدخل الجنة، فاطمة بنت الإمام الباقر تدخل الجنة، آسيا بنت مزاحم تدخل الجنة. أنا قاعد أذكر نماذج راقية من النساء. كل هؤلاء النساء دخلوا الجنة، هم أفضل النساء في العالم من الأولين والآخرين. إنزين، الرواية تقول فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، يعني فاطمة سيدة على خديجة، وسيدة على مريم، وسيدة على زينب، وسيدة عليهم جميعا. هي فاطمة سلام الله عليها، هي أم أبيها. لذلك بقيت هذه المسألة عند المسلمين، واحد يقدم واحد يأخر. الشيخ محسن الكبير له هذه القصيدة، احنا نختصر هذه القصيدة، احل هذه المشكلة. يقول: إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، أو هل لحواء والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطم أشغل. إلى أن أخذ يقول: هذه لنخلة هل تجد فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل. لكن فاطمة وين التجت؟ قال: وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل، سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب اللئيم جحفل. وش سووا للزهراء؟ قال: هذا يعنفها وذاك يدعها، ويردها هذا وهذا يركل. لذلك ما عاشت بعد رسول الله إلا أيام، ما هي إلا أيام معدودة، وإذا بفاطمة قد ارتحلت إلى ربها صابرة شهيدة. أي رحم الله من نادى وفاطمة. يأتي أمير المؤمنين لتغسيل فاطمة، شرع في تغسيلها، شوية يتباعد إلى جانب ويبكي. أنت تعرف وش يعني أمير المؤمنين يبكي؟ هذا وقف قدام مرحب، وقف قدام عمرو بن وين، اليوم يبكي. جاء إليه سلمان قال: إليه مولاي ما لي أراك تبكي. قال: إليه يا سلمان لا تلمني، وأنا أغسل فاطمة مرت يدي على ضلعين من جنبها مكسورة. يأتي الحسن والحسين، ها، رميا بنفسيهما على أمهما فاطمة، الحسن من جانب، الحسين من جانب. الحسن ينادي أمه: فاطمة كلميني أنا حبيبك الحسن. الحسين من جانب ينادي أمه: فاطمة كلميني أنا عزيزك الحسين. يقلها: قعدي يا مكسورة الضلعين، قعدي يا مكسورة الضلعين، أناديك زهرة وما تسمعين، أنا حسين يا زهرة، أنا حسين يا زهرة، يا مكسور ضلعك يا زكية، ويا مغصوب حقك بالرزية، هيا جدي أحزاني علي، أنا ابنك غريب الغاضري، يقول مولاك الصادق أن أمير المؤمنين قال: والعيش الذي عاشه رسول الله أن فاطمة حنت وأنت واستخرجت يديها واحتضنت الحسن والحسين، وإذا بالنداء من السماء: يا علي نح الحسن والحسين، فلقد أبكيا ملائكة السماء. الله أكبر. انتهوا من تشييع فاطمة، يوم دخلوا إلى الدار منو يستقبلهم؟ ابنية صغيرة أم المصايب زينب واقفة تستقبلهم تقول لهم: دفنتون فاطمة. جت إلى أمير المؤمنين تقول له: يا عديل الروح شيل الباب عن هالدايار، شلون اتهنى بالدنيا وعيني تنظر المسمار، والله هذا الجرح صدر أمي وشفت الجرح يا كرام. ترى زينب إذا قلنا أم المصايب ما نبالغ، ترى مصيبة فاطمة زينب رأت كل تفاصيلها، لذلك أخذت إيد أمير المؤمنين وجابت إلى الباب، راوت المسمار ملطخ بدماء فاطمة. يا بويا شوف هالمسمار بعد مخضب بدمها، أنا بعيني يا نور العين شفت الرجس يلطمها. أعيد البيت. يا بويا شوف المسمار بعد مخضب بدمها، أنا بعيني نور العين شفت الرجس يلطمها. هذه أبيات الدعاء، وأسألكم الدعاء نقرأها بطورنا القديم. بنت النبي ماتت بعلتها شجية، أجرك الله يا علي فيها الرزية، ظلوا يتامى من بعيدها الحسن وحسين، والكل ينادي للبتول يا بوي في وين، نادى علي المرتضى يا وصفا قل جفن، أجركم الله يا أولادي في الزجية، مكسورة الأضلاع وحزني عليه، دهري فجعني بالنبي واليوم بيها، قوموا عينوني وجيبوا النعش لها، ظلمة تراه الدايار تصبح المسيح، شالوا الجنازة والحسين وحسين يبجون، زينب تنادي يا علي دمشوا على هون. ليش يا زينب تقول أضلاع أم مكسرة؟ يا علي تدرون وايامها كلها قضيتها في عزي ام من بنت من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذى. نسألك يا ربي وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك بمحمد وأنت المحمود وبعلي وأنت الأعلى وبفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحسن وأنت وبالحسين وأنت قديم الإحسان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم فك أسرانا، اللهم ارجع غائبينا من كان في مجلسنا طالب حاجة، اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات طالبين الذرية، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة يا أرحم الراحمين، ولا تفض جمعنا هذا إلا بحوائج مقضية وذنوب مغفورة.